في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. هذا النص القرآني موضوعه المركزي هداية الله تعالى لعباده واهتداء عباده بهداه مع التسليم الكامل بالمشيئة الإلهية المطلقة، تلك المشيئة التي تتحرك في إطارها المشيئة الإنسانية المكلفة ضمن ما منحها الله تعالى من حرية مسؤولة واختيار منوط بإرادتها. وقد تكررت كلمة الهداية في هاتين الآيتين 3 مرات، مرتين بصيغة فعلية ومرة بصيغة اسمية. والفعل يهدي نفي مرة وأثبت أخرى، أما اسم الهدى فقد ورد في سياق شرط وليس في ذلك أي تناقض كما يتوهم في الظاهر، وذلك لاعتبارات مختلفة. غير أن هذه المعاني لا تتضح لنا جيدا إلا إذا تأملنا سبب نزول الآيتين. أما الآية الأولى وهي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء، فقد نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان الرسول شديد الحب لعمه حريصا على هدايته، وكان أبو طالب أيضا شديد الحب لابن أخيه يبذل جهده في الدفاع عنه بكف أذى قريش وحماية دعوته، لكنه مع ذلك ظل مقيما على دين الأشياخ من قومه، وعز عليه الانتقال مما نشأ عليه من وثنية بتحريض من كفار قريش. فقد روي أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب للرسول: لولا أن تعيرني نساء قريش يقولن حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الشهادة ويعاودانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. صدق الله العظيم. ثم أنزل سبحانه في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. فقد نفت هذه الآية ترك الهداية متوقفة على محبة الرسول، وجعلتها متوقفة على مشيئة الله تعالى. ولكن هل يتناقض نفي فعل الهداية عن الرسول مع إثباته له في قوله تعالى من سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ صدق الله العظيم. فكيف تنفي عنه آية ما تثبته أخرى؟ والحق أنه لا تناقض ولا اختلاف، بل تكامل وانسجام. فالتناقض لا يظهر إلا إذا كان المثبت هو عين المنفي، فإذا اختلف الأمران ارتفع الإشكال واندفعت الشبهة. وعند التأمل يتبين أن الهداية التي أثبتها الله لنبيه الكريم ليست هي التي نفاها عنه، وذلك لأن الهداية في الأصل هدايتان: هداية بيان ودلالة، وهداية توفيق وإعانة. وهداية البيان والتوضيح ثابتة للرسول بمقتضى دوره الرسالي، فهو مكلف ببيان ما أنزل إليه، وللناس حرية الاهتداء أو الرفض دون إكراه منه وسيطرة. فما على الرسول إلا البلاغ، وبلاغه هو عين فعل هدايته التي يدعو الناس إليها. أما هداية التوفيق والعون فيتخرج عن قدرة الإنسان ولو كان رسولا، إنها لطف إلهي خالص، إذ الله تعالى يهدي ويوفق من يشاء، وقد اقتضت مشيئته أن يوفق من أحب الهداية ويزيدهم هدى، وأن لا يهدي القوم الظالمين الذين يصرون على الكفر مكابرة وعنادا. وأبو طالب لم تشفع له محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عز عليه ترك دين قومه، وخشي أن يقال عنه إنه آمن ضعفا وجزعا، فقد خاف ما يمكن أن يقوله عنه نساء قريش، ولم يخش عقاب الله، لذلك لم يوفقه الله إلى النطق بكلمة التوحيد، ونهى الرسول عن الاستغفار له. أما كلمة الهدى في الآية الثانية فهي خاصة بهداية البيان والدلالة، وسبب نزولها أن الحرث بن عثمان بن عبد مناف قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم. فأنزل الله تعالى قوله: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. فهم قد أدركوا أن الهدى حق، وإنما منعهم الخوف على مصالحهم المادية، وتذرعوا بذريعة البعد الأمني، فقطع الله حجتهم وبين لهم أنهم يعيشون في مكة التي جعلها الله بلدا طاعما آمنا خلافا لسائر البلدان، فلا خوف على اقتصادهم ولا على أنفسهم، وما عليهم إلا عبادة الله تعالى. وهذا نظير قوله تعالى في سورة قريش: